بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما ذكرناه بالأمس وقبل أمس أن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا معاصرين للأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، وذكرنا الدليل على قيام سيرتهم على ذلك. وهناك مؤيدات تؤيد ما ذكرناه وتؤثر جدا في حصول العلم أو الإطمئنان بأن سيرتهم كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. من جملة هذه المؤيدات أنه لا إشكال في أن الخبر مع الواسطة له مراتب درجات. هناك خبر مع واسطة واحدة بين المخبر وبين الإمام عليه السلام، يعني الراوي ينقل عن شخص وذاك الشخص ينقل عن الإمام، هذا خبر مع واسطة واحدة، خبر عن كلام الإمام مع واسطة واحدة، هذه مرتبة من مراتب الخبر مع الواسطة. هناك مرتبة أخرى الخبر مع واسطتين، شخص ينقل عن شخص وذاك ينقل عن شخص آخر وذاك ينقل عن الإمام، الوسيط بين المخبر وبين الإمام، الوسيط اثنان شخصان، هذه مرتبة أخرى من مراتب الخبر مع الواسط. هناك مرتبة ثالثة وهي عبارة عن مرتبة الخبر مع ثلاث وسائط وهكذا. فهناك مراتب للخبر مع الواسطة تتعدد بتعدد الوسطاء، تارة واسطة واحدة، أخرى واسطتان، ثالثة ثلاث وسائط، رابعة أربع وسائط وهكذا. فالوسائط على كل حال قد تكون قليلة قد تكون كثيرة، هذه من جهة. من جهة أخرى الوسائط أيضا يختلفون في حالاتهم وفي درجة وثاقتهم، مثلا قد تكون الواسطة في أعلى درجات الوثاقة، قد تكون الواسطة ليس في أعلى درجات الوثاقة، في الدرجة المتوسطة من الوثاقة، قد تكون الواسطة في أدنى درجات الوثاقة، فإن الوثاقة أيضا لها مراتب لها درجات، هناك ثقة ثقة نقة وحسب قول الرجاليين عندما يريدون أن يؤكدون على وثاقة هذا الشخص وجلاله، ثقة ثقة، هذا تعبير موجود عند النجاشي والشيخ بالنسبة لبعض الرواة، وأحيانا يعبر ثقة. فالوثاقة لها مراتب، فالخبر مع الواسطة إذن أصبحت له مراتب مختلفة، لأن هناك خبرا مع واسطة واحدة، وهناك خبرا مع واسطتين، وهناك خبرا مع ثلاث وسائط وهكذا. وهناك خبرا مع واسطة في أعلى درجات الوثاقة، وهناك خبرا مع واسطة في أدنى درجات الوثاقة. هذه مراتب متعددة ومختلفة للخبر مع الواسطة. خب، السؤال هو أنه لو كان المتشرع وأصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة عليهم السلام لو كانوا لا يعملون بالخبر مع الواسطة، لو كانوا لا يعملون بالخبر مع الواسطة، نسأل ألم تكن هناك مرتبة من مراتب الخبر مع الواسطة توجب الشك عندهم في أنه هل يجوز الخبر العمل بالخبر مع الواسطة في هذه المرتبة أو لا يجوز؟ ماكو؟ لم تكن هناك درجة من درجات الخبر مع الواسطة توجب عندهم الشك في أنه هل يجوز العمل بالخبر مع الواسطة الذي هو في مثل هذه المرتبة والدرجة أو لا يجوز؟ أقل لا يشكون. يعني هل كان من الواضح عندهم جميعا عدم حجية الخبر مع الواسطة في كل هذه المراتب؟ هل هذا كان واضحا عندهم ولذا كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة؟ يعني حتى إذا كانت الواسطة في أعلى درجات الوثاقة والواسطة واحدة بس، هم مع ذلك كانوا يتركون العمل بالخبر بهيش خبر مع الواسطة؟ أو أقل كان يشكون أنه هكذا خبر يجوز العمل به أو لا؟ خبر الواسطة فيه واحدة فقط وهو في أعلى درجات الوثاقة وجلالة القدر، يعني كان واضح عندهم أنه ما يجوز العمل بهيش خبر مع الواسطة؟ أو أقل كان يشكون، والمفروض أن يراجعوا الأئمة يسألوا الأئمة أنه هل يجوز العمل بخبر مع الواسطة من هذا القبيل أو لا يجوز. خب لو كانوا قد راجعوا وسألوا لوصل إلينا السؤال والجواب من هذا القبيل. يعني نحن نقول من المستبعد جدا أن يكون من الواضح عند المتشرع عدم حجية الخبر مع الواسطة بكل مراتبه حتى لو كانت الواسطة قليلة جدا، أو حتى لو كانت الواسطة في أعلى درجات الوثاقة. هذا مستبعد جدا أن يكون واضحا عند المتشرع عدم حجية مثل هذا الخبر مع الواسطة. بعبارة أخرى، لو فرضنا أنهم كانوا بحسب سجيتهم العقلائية يرفضون العمل بالخبر مع الواسطة من دون أن يشعروا بالحاجة إلى الاستعلام من الشارع، يعني هم بحسب سجيتهم وطبعهم العقلائي كانوا يرفضون العمل بالخبر مع الواسطة ولا يشعرون بأنهم لا بد لهم من أن يسألوا الإمام، يعني ما كانوا يشكون حتى يكونوا يسألون، لم يشعروا بالحاجة إلى الاستعلام عن الشارع. خب لو فرضنا أن سجيتهم هذه كانت سجيتهم العقلائية هذه، وهذا الفرض أيضا قلنا بالأمس أنه هذا الفرض غير وارد، لكن هسه لو فرضنا هذا، خب لا إشكال في أن هذه السجية العقلائية في ترك العمل بالخبر مع الواسطة، هذه السجية لها موارد قدر متيقن ولها موارد شك، لها قدر متيقن ولها موارد شك. مثلا القدر المتيقن هو ما إذا كانت الوسائط كثيرة، الوسائط إذا كانت كثيرة يعني الخبر مع وسائط كثيرة، هذا قدر متيقن من موارد تلك السجية العقلائية. أنه يرفضون العمل بها مثلا، أو الخبر مع وسائط في أدنى درجات الوثاقة يعني في أقل درجاتها، هذا هم أفرضوا من موارد القدر المتيقن لتلك السجية. لكن أكو أيضا لهذه السجية عادة توجد موارد شك، وهو مثلا ما إذا كانت الواسطة واحدة أو واسطتين فقط، أو كانت الواسطة في أعلى درجات الوثاقة، هذا بعد من المستبعد جدا أن تكون سجيتهم العقلائية تقتضي رفض العمل بمثل هذا الخبر، لا أقل من أن يشكوا، لا أقل من أن يكونوا شاكين في أنه هل يتركون ويرفضون العمل بمثل هذا الخبر مع الواسطة أو لا يعملون به. خب، وإذا كانوا قد شكوا كان لابد أن نفترض أنهم راجعوا الأئمة، لأنهم متشرعة إذا شكوا في جواز شيء وعدم جوازه، خب يسألون المعصومين، يسألون الشارع، لكثر السؤال ولكثر الجواب. إذن فنحن نقول لنفرض أن القدر المتيقن من موارد هذه السجية العقلائية المفترضة، القدر المتيقن ما إذا كانت الوسائط كثيرة مثلا، أو إذا كانت الوسائط في أدنى وأقل درجات الوثاقة، لكن لا محالة يشك المتشرع وأصحاب الأئمة يشكون في جواز الأخذ بالخبر حينما لا تكون الوسائط كثيرة، حينما لا تكون الوسائط في أدنى درجات الوثاقة بل كانت في درجات عالية من الوثاقة، يشكون لا أقل من أن نفترض أنهم يشكون في جواز العمل بالخبر مع الواسطة في مثل هذا المورد، يعني ليس من المتيقن عندهم ترك العمل بمثل هذا الخبر، هذا ليس واضحا عندهم. فإذا لم يكن واضحا كيف لم يسألوا الشارع، والحال أنهم متشرعة والقضية غير واضحة عندهم ويشكون، ليش ما سألوا؟ أو تقولون أنهم سألوا والشارع أجابهم بالنافي، أين الجواب؟ لماذا لم يصل إلينا هذا السؤال والجواب ولو في رواية واحدة على الأقل، ولو في رواية ضعيفة تدل على أنه لا يجوز العمل مثلا بالخبر مع الواسطة؟ لم يصلنا شيء من هذا القبيل أبدا. هذا بالنسبة لكثرة الوسائط. وأيضا أفرض لنفرض أن القدر المتيقن من موارد هذه السجية العقلائية المفترضة اللي افترضناها، سجيتهم العقلائية مثلا تقتضي ترك العمل بالخبر مع الواسطة، والقدر المتيقن من موارد هذه السجية ما إذا كانت الواسطة في أدنى درجات الوثاقة. خب، لكن إذا كانت الواسطة في أعلى درجات الوثاقة، هذا خب بعد مو من القدر المتيقن من موارد هذه السجية، هذا من المورد الشك، يعني من المورد الذي المفروض أن يشك المتشرع في أنه هل يجوز العمل بمثل هذا الخبر مع الواسطة التي هي في أعلى درجات الوثاقة أو لا، المفروض أن يشكوا في ذلك. وإذا كانوا قد شكوا فالمفروض أنهم راجعوا الأئمة وسألوا الأئمة، وإذا كانوا قد راجعوا فالمفروض أن يكون الأئمة قد أجابوهم، وإذا كان الجواب بالنافي وين؟ أين هذا الجواب؟ لماذا لم يصلنا ولا رواية واحدة تدل على النهي عن العمل بالخبر مع الواسطة؟ فنحن من هنا من الأخير نبدأ نقول باعتبار أنه لم يصلنا ولا رواية واحدة تدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة، هذا يكشف عن أن المتشرع لم يسألوا الأئمة. نقضيه. ها؟ يعني نقضيه. جواب النقضيه. لا لا. لم يسألوا الأئمة أو سألوا والأئمة أجابوهم بالإثبات. وكلاهما يثبت المقصود. إذا كانوا قد سألوا وأجابهم الأئمة بالإثبات ثبت المطلوب. إذا كانوا لم يسألوا فهذا معناه أن المتشرع بما هم متشرع قامت سيرتهم على العمل بالخبر مع الواسطة. وسيرة المتشرع كما بحثنا في بحث السيرة تكشف عن رأي الشارع. هذا مو جواب الجواب النقوي الاستكشاف الجواب من عدم الوصول. إيه من عدم الوصول نستكشف أنه لم يكن هناك شك لديهم في العمل بالخبر مع الواسطة. لو كان أكو شك عندهم لكان سألوا ولو سألوا لأجابوا الأئمة بالنافي. إذن إذن فمن عدم وصول شيء يدل على النافي نستكشف أنه كانوا أنهم كانوا يعملون بالخبر مع الواسطة وسيرتهم حينئذ تكشف عن رأي الشارع لأنهم متشرع. المتشرع قلنا في بحث السيرة أن سيرة المتشرع مو مثل السيرة العقلائية. سيرة المتشرع تكشف إنن يعني بدليل الإن كشف المعلول عن العلة. خبر مع الواسطة بعد ما خصوصية للخبر بواسطة واحدة أو ثقة أو في شيء يعني ارتكاز عقلائي سجية عقلائية على ترك ورفض العمل بالخبر ولو مع واسطة واحدة ولو إذا كانت هذه الواسطة واحدة في أعلى درجات الوثاقة أكو هيك سجية عقلائية. طب لابد نبحث ملاك تركهم وعدم تركهم لقبول الخبر مع الواسطة ورفضه. لا أقول سجيتهم العقلائية جا نتكلم مو هيك طبعهم العقلائي ارتكاز عقلائي عند المتشرع كان يعني طبعهم العقلائي كان يرفض هيجي رفضا باتا العمل بالخبر مع الواسطة مطلقة حتى لو كانت الواسطة واحدة واحدة وفي أعلى درجات الوثاقة. طبعهم العقلائي طبعنا العقلائي احنا هل نشعر في طبعنا العقلائي من هذا الشعور؟ ما نشعر. الطبع العقلائي قطعا لا يرفض العمل بالخبر يعني رفضا باتا العمل بالخبر مع الواسطة حتى لو كانت الواسطة واحدة بس. شخص ينقل عن شخص ذاك ينقل عن الإمام. الطبع العقلائي مو هيجي أن يرفض العمل بمثل هذا الخبر لا أقل من أن الطبع العقلائي متحير أنه هيجي خبر يعمل به أو لا لا أقل. أما الرفض بات قطعا ليست السجية العقلائية على هذا. يعني قلنا السجية لها موارد قدر متيقن إذا قبلنا السجية أصلها فقاعدة مقتضى القاعدة أنه لها موارد قدر متيقن ولها موارد شك وتحير. خوف في موارد الشك إيش معنى ما راجعوا الأئمة يسألوهم بقوا على شكهم يعني ما شيء تبلبل وتذبذب وما يدرون شو يسوون. بالأخير كانوا يعملون بهذا الخبر اللي هو في مورد الشك أو لا كانوا يعملون. مثلا مورد الشك هو الخبر مع واسطة واحدة وفي أعلى درجات الوثاقة هذا شك أنه يعملون به أو لا يعملون. لماذا لم يسألوا الأئمة عن حكم هذا بالخصوص؟ هذا كله يكشف عن أنه ما كانوا بانين على ترك العمل بالخبر مع الواسطة بل كانت سيرتهم كما قلنا قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة. بقية الدرجات شلون؟ قدر متيقن تبتر هذا التقييد. بقية الدرجات شلون؟ لا لا لا اللي انثبت بهذا المؤيد هذا مؤيد لما قلناه بالأمس من قيام سيرتهم. احنا اثبتنا ان سيرتهم كانت قائمة على العمل بالخبر مع الواسطة حتى الى واسطة كثيرة. الان نذكر مؤيدات للذي من جملة المؤيدات هذا انه بالاخره اذا تفرضون الخصمنا اذا يفرض ان سيرة المستشابهة لم تكن قائمة على العمل بخبر الثقة نسأله لماذا لم يكونوا يعملون المتشابه. يقول مثلا لأن السجية العقلائية ترفض. ها نقول ما يخالف نداريك السجية العقلائية ترفض العمل بالخبر مع الواسطة مطلقة حتى إذا كانت الواسطة واحدة بس وكانت في أعلى درجات الوثاقة أو لا. تقول هيك مورد لا السجية العقلائية ما يرفض العمل لا أقل أنه يشك أن يعمل أو ما يعمل. ها خب نقول إذا في هذا المورد السجية العقلائية هذا مورد الشك مورد الشك تلك السجية العقلائية في هذا المورد المتشرع لماذا لم يراجعوا الأئمة إذا شاكين أنه يجوز العمل بالخبر مع الواسطة الواحدة التي هي هاي الواسطة في أعلى درجات الوثاقة وجلالة القدر إذا كانوا يشكون في جواز العمل بهذا الخبر يعني في حجيته وعدم حجيته لماذا لم يسألوا الأئمة أو تقول أنهم سألوا والأئمة أجابوا بالنافي قالوا لا تعملون وأين الجواب. كل هذا افتراضات يعني مستبعدة جدا. ومن جملة المؤيدات لما ذكرناه أنه لو كان هناك بناء من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهاء الشيعة في عصر الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري يعني الأئمة الأخيرين إذا كان هناك بناء من قبل أصحاب هؤلاء الأئمة المتأخرين الأواخر إذا كان هناك بناء من قبل أصحاب هؤلاء الأئمة ومن قبل فقهاء الشيعة على عدم العمل بالخبر مع الواسطة يعني كانوا يفصلون بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة. الخبر بلا واسطة حجة الخبر مع الواسطة ليس حجة. ها لو كان هكذا بناء عندهم ونحن نعلم بأن الفقهاء فقهاء الشيعة في ذاك الوقت كانوا كثيرين في الكوفة وفي قوم في تلك الأيام يعني في هذه العصور الأخيرة من حياة الأئمة قوم كانت مركزاً واسعا وكذلك الكوفة يكثر فيها الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام. خب لو كان هكذا بناء موجودا عند أصحاب الأئمة على عدم حجية الخبر مع الواسطة لكان هذا يخلف ذكرا في كتب الأصول والفقه يعني لكان يطرح ولو بعنوان قول في مسألة حجية الخبر خبر الثقة لأن يعني هذا قول بالتفصيل يفصل في حجية خبر الثقة يفصل بين خبر الثقة بلا واسطة وخبر الثقة مع الواسطة هذا قول بالتفصيل في مسألة حجية خبر الواحد. كيف لم يذكر هذا القول في كتب الأصول التي دونت في عصر بعد هذا العصر بفترة قصيرة مثل كتب السيد المرتضى في الأصول وكتب الشيخ الطوسي في الأصول إذا قريب الحدث يعني قريب من هذا العصر الذي أشرنا إليه يعني عصر الشيخ الطوسي وعصر السيد المرتضى قريب من عصر أصحاب الأئمة الأواخر يعني فترة 100 سنة الفاصل بين العصرين. لو كان في عصر أصحاب هؤلاء الأئمة الأواخر بناء أصحاب الأئمة على عدم العمل بالخبر مع الواسطة يعني بناهم على التفصيل في حجية خبر الثقة بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة. لو كان هكذا بناء موجود وهكذا قول فقهي موجود عند أصحاب الأئمة في ذاك الوقت، كيف هذا القول لم يذكر في كتاب الشيخ الطوسي في العدة، في كتاب السيد المرتضى الذي كتبه في الوصول؟ السيد المرتضى كيف لم يذكر؟ هذا مستبعد جدا أن يكون هناك رأي أو قول من قبل فقهاء الشيعة وأصحاب الأئمة المتأخرين بالتفصيل في مسألة حجية خبر الواحد، وبعد 100 سنة أو أقل يأتي فقيه مثل الشيخ الطوسي أو مثل السيد المرتضى ويؤلف في الأصول ولا يتعرض لهذا التفصيل في مسألة حجية خبر الثقة، يتعرض لسائر الأمور المرتبطة بمسألة حجية خبر الثقة. أما أن هناك قولا بالتفصيل في الحجية بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة، هذا أصلا ماكو ذكر إلا أبدا، هذا مستبعد جدا. كان من المفروض أن يذكر هذا رأي هذا البناء لو كان موجود، لو كان هذا البناء موجودا عند أصحاب الأئمة الأواخر كان المفروض أن يذكر هذا البناء في هذين الكتابين وأمثالهما، ويتعرض لوجود قول في مسألة العمل بخبر الثقة بالتفصيل بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة، والحال أنه لا يوجد مثل هذا القول. وهذا أيضا مؤيد آخر يكشف عن أنه لم يكن هناك بناء من قبل أصحاب الأئمة الأواخر على عدم حجية الخبر مع الواسطة، يعني ما كانوا يفرقون ويفصلون بين الخبر مع الواسطة والخبر بلا واسطة، كل حجة عندهم. ليش ما يصير أدلة برأسها؟ ليش تصير مؤيدة؟ إحنا قنعنا بأن نجعلها مؤيدات، تريدون تجعلوها أدلة خب بعد على أي حال ذني. لا احنا في اصل المطلب ما عندنا شك، احنا اثبتنا قيام سيرتهم بالامس واول امس بالدليل، اثبتنا. الان جينا نذكر هاي القرائن والمؤيدات والشواهد. لا مناقشه مؤيدات صحيحه، كما ان اصل المطلب هم صحيح والمؤيدات هم صحيحه. ومن جمله المؤيدات قيام سيرة المتشرعة والفقهاء، مو أصحاب الأئمة، المتشرعة والفقهاء بعيد عصر الأئمة، يعني منذ عصر الغيبة الصغرى، المتشرعة والفقهاء منذ عصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، هذا بعد ما عندنا شك به، سيرتهم قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، بدءا من الكليني رضوان الله عليه الذي هو قريب من عصر الأئمة عليهم السلام، قريب جدا، يعني ولد في زمان الإمام الحجة. الكليني ولد في زمان الإمام الحجة الغائب سلام الله عليه، وعاصر النواب، ومات في بعد الغيبة الصغرى بقليل. الكافي كتبه في الغيبة الصغرى. بل مات بعد الغيبة الصغرى بقليل. خب هذا عصر الكليني، هذا تاريخه وظرف حياته. هذا يصرح في أول كتاب الكافي، يقول أنه يجمع هذه الروايات. أي روايات؟ هذه الروايات الموجودة في الكافي، وهي شنو؟ أخبار مع الواسطة أو بدون واسطة؟ مع الواسطة، مع وسائط، مو مع واسطة واحدة. هذه الروايات الموجودة في الكافي اللي هي أخبار مع الوسائط، يقول أنه أجمع هذه الروايات وأدونها لكي تكون مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الكليني كان يرى وجوب العمل بالأخبار مع الواسطة. وفي سيرة مخدوشة ما وجد معصوم، هذه سيرتهم لا يوجد. لا اسمحوا لي ما كملنا شوي شوي باية باية. فهذا لا شك فيه، يعني أنه لو لاحظنا الفقهاء عصر الغيبة الصغرى إلى فقهائنا اليوم، نقول سيرتهم سيرة المتشرع وفقهاء عصر الغيبة، ما لنا شغل بأصحاب الأئمة. لا، من اللي نثبت عصر الأئمة؟ عصر بعد الأئمة، من بعيد عصر الأئمة إلى يومنا هذا، السيرة المتشرعية والفقهية قائمة قطعا وحتما على العمل بالأخبار مع الواسطة. هذا الكليني يصرح بأنه أنا دونت وجمعت هذه الروايات وهي أخبار مع الواسطة، جمعتها لكي تكون مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية. إذا كان الخبر مع الواسطة مو حجة، إيش معنى يجمع هذين الأخبار مع الواسطة ويجعلها مدارا لاستنباط الأحكام الشرعية؟ خب، بعده جاء الصدوق بعده بفترة قصيرة، أيضا ذكر الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضر الفقيه، أيضا ذكر شيء من هذا القبيل أيضا مثل ما ذكر الكليني. خب، هذا النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى. حينئذ نأتي ونطبق في المقام أحد طرق إثبات السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام، وهذا الطريق تقدم بيانه في بحث السيرة. نحن في بحث السيرة ذكرنا عدة طرق لإثبات السيرة المعاصرة للأئمة، يعني كيف نثبت أن السيرة الفلانية كانت موجودة في عصر الأئمة، كيف نثبت هذا التعاصر السيرة مع عصر الأئمة، كيف نثبته؟ ذكرنا طرقا، أحد الطرق هذا اللي الآن نريد نطبقه هنا. نقول لو كان أصحاب الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة لو كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة، فهذا معناه أن أصحاب الأئمة والمتشرع إلى أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة، مو هيجي أصحاب الأئمة إلى متى امتدوا أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة؟ إلى أواخر المئة الثانية أو أوائل المئة الثالثة. خب، فإلى ذاك الوقت تفترضون أنه كان الموقف رفض العمل بالخبر مع الواسطة. خب، بعد هذه الفترة بفترة قصيرة جدا انقلبت سيرة المتشرعة إلى العمل بالخبر مع الواسطة، يعني أجا الكليني وأجا الصدوق وقاموا يعملون بالخبر مع الواسطة. كيف انقلبت سيرة المتشرعة؟ إلى قبل 100 سنة تقريبا كانت على ترك العمل بالخبر مع الواسطة، ثم انقلبت رأسا على عقب، لأن قلنا أنه منذ عصر الغيبة الصغرى لا شك أن السيرة المتشرعة كانت على العمل بالخبر مع الواسطة، ذكرنا نموذجا كلام الكليني وكلام الصدوق. كيف انقلبت تلك السيرة الرافضة للعمل بالخبر مع الواسطة في عصور الأئمة الأواخر؟ كيف انقلبت تلك السيرة الرافضة إلى السيرة العاملة بفترة قصيرة جدا في تاريخ السير؟ هذه فترة قصيرة، أصبح المتشرع يعملون بالخبر مع الواسطة، وبحيث كتب الكليني ذاك الكلام، وجمع هو والشيخ الصدوق جمع الروايات اللي هي أخبار مع الواسطة لكي تكون مدارا للاستنباط. هذا الانقلاب في السيرة، انقلاب السيرة رأسا على عقب في مثل هذه الفترة القصيرة جدا، هذه يعتبر من العجائب ومن الغرائب. لو كان قد حصل مثل هذا الانقلاب لكان ينقل في الكتب، بينما لم ينقل شيء من هذا القبيل. خب، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.